علي وخلي تبني وتعلي وتمشي وتخلي عقلك مدني يا خيب الحالة تبني الحيطان تشرب الكيسان تسكن في الفيلا وغيرك في نواله تحقر الفقير وتقول تغير وانت يا شفيفير ما تسواش نعالة تزور الوراق وتشهد بالنفاق وتسيء الآداب وتكلم بجهالة أصلك بخيل وشانك نعيل عيش قليل يا حصيد النخالة مالك ومالك أشترى وجرالك ضنيتي راسي خال وانت للزوالة مدامت العاد ولا ورتها شداد أخرها القبر وحر السوالة قليل ويعصيد النخالة تبني وتعالي تمشي وتخالي تمشي وتخالي تبني وتعالي تمشي وتخالي واحلك مقالني ويا خيب الحالة عصلك بخيل وشينك نعيل عصلك بخيل وشينك نعيل وعيشك قليل يا عصيد النخالة تبني وتعالي تمشي وتخالي تبني وتعالي تمشي وتخالي واحلك مقالني ويا خيب الحالة أمالك وأمالك وأشترى وشراك.